اول الخطبة تنادي الناس وتلفت انظارهم الى ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنهجها بقيمها بمثلها بتنظيمها الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، انما هذه هي الهداية والرحمة والشفاء لكل ما في الصدور. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم موعظة وشفاء لما في الصدور فعلا وهدى ورحمة للمؤمنين. لماذا؟ لاننا لو استعرضنا كيف اسس نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه دولة الاسلام الاولى على اعمدة متينة وعلى قيم اصيلة لعرفنا ان هذه الرسالة فعلا فيها موعظة وفيها هدى وفيها شفاء لما في الصدور. ان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ظل في مكة 13 عاما يرسي قواعد الايمان ويؤصل اسس العقيدة في نفوس اتباعه، بل ويجهر في وجه الجبابرة والعتاة ان لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مهيمن على هذا الكون احد الا الله سبحانه وتعالى. ظل هذه المدة يلاقي في سبيل هذه الدعوة وهذه الصيحة يلاقي في سبيلها كثيرا من المتاعب والمصاعب. 13 عاما في مكة لقي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه من اجل ارساء مبدا العقيدة كثيرا من العذاب والايذاء والايلام هو واصحابه. ثم لما انتقلت الدعوة الى المدينة المنورة اسس دولة لم تكن في عمر البشرية كهذه المدة التي عانى فيها هو واصحابه المعاناة التي رأيتم وسمعتم كثيرا من نماذجها. قدم كثير من الشهداء على مذبح العقيدة في مكة، سمية وياسر وغيرهم وغيرهم لاقوا في سبيل هذه الدعوة وهذا المبدأ كثيرا من الاضطهاد والعذاب والمعاناة والإيلام 13 عاما، لكن مرحلة البناء كانت اقصر بكثير من مرحلة المعاناة التي لاقوها في مكة. لماذا؟ لان المدينة كانت دولة للإسلام آثرت المسلمين من المهاجرين، واستطاع نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه ان يؤسس دولة الاسلام وفتح الدنيا باسرها امام دعوة لا اله الا الله محمد رسول الله. في 10 سنوات استطاع محمد صلى الله عليه وسلم ان ينشر في الدنيا كلها رسالة الاسلام. عرقلة ومعاناة 13 عاما 10 اعوام نشأت دولة الاسلام واصبحت عزيزة الجانب مرغوبة الجناح. على اي شيء نشأت؟ هل نشأت على ماديات الارض وثرواتها وخيراتها، ام نشأت على اسس معينة ارقى مما يتصور الذين يعيشون في هذه الايام. نشأت دولة الاسلام اولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان المسجد منطلقا للأنظمة الاقتصادية، وكان منطلقا للأنظمة العسكرية، وكان منطلقا للتربية السلوكية. كان المسجد مرتكزا لكل هذه الشؤون جميعا، بحيث لا يقول قائل بعد ذلك ان الاسلام منهج للعبادة فقط وهو عار كل عار بكل سبله وطرقه عن سائر الامور الاخرى. لا ينظم التربية العسكرية، ولا ينظم الامور الاقتصادية، ولا ينظم الشؤون البشرية، وانما مهمة المسجد عبادة فقط. ان من يقولون هذا اما ان يكونوا اعداء للاسلام، او ان يكونوا جهلاء في فقه الاسلام وفهم الاسلام ووعي الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه ساس الامة الاسلامية الاولى من المسجد، واخذ بيدها واطلقها الى العالم باسره، وهي تعرف كيف تحمل السيف في وجه الاعداء، وتعرف كيف تنظم الدولة اقتصاديا، وتعرف كيف تنظم الدولة عسكريا، وتعرف كيف تنظم الدولة تربويا وعسكريا. كان هذا هو منهج نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه في انشاء الدعوة الدولة الاولى، دولة الدعوة الاسلامية النموذجية. من اجل هذا نريد ان نلفت انظار المسلمين الى ان الثروات ليست هي كل شيء في حياة الناس، وليست الماديات هي مطمح الناس، وانما ينبغي على المسلمين ان يكون لهم اتجاه معين ومسلك معين ونظام معين. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الاطهار الابرار يرشدهم ويوجههم ويبين لهم قيمة الاسلام ومكانته في حياتهم وفي حياة البشرية بأسرها، قال لهم في حديث طويل يرويه الامام احمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: انما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفادة غبراء، فلما ادركوا ما سلكوا فيها اكثر او ما بقي اتوا على دابتهم فاهلكوها وانفذوا زادهم حتى بقوا بين ظهراني المفادة لا زاد ولا راحلة، فايقنوا انهم هالكون. هم توهموا ان المرحلة التي قضوها في المفادة في الصحراء ربما بقي لهم شيء يسير حتى يقطعوا هذه الصحراء، فتخلصوا من زادهم، انفذوا زادهم وحصروا ظهرهم وبقوا بين ظهراني المفادة لا ماء ولا راحلة، فايقنوا انهم هالكون. فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقالوا ان هذا حديث عهد قريب جاءكم من ريف فيه خصب وفيه ماء ان هذا حديث عهد قريب وما جاءكم هذا الا من قريب فلما اتى عليهم وانتهى اليهم قال على ما انتم قالوا على ما نحن عليه وما تراه هذا قال ارايتكم لو هديتكم الى ماء رواق ورياض قطب ما تعملون قالوا لا نعصيك شيئا قال اعطوني على ذلك اتعطونني على ذلك عهودكم ومواثيقكم بالله قالوا نعطيك على ذلك عهودنا ومواثيقنا لله الا نعطيك شيئا فذلهم فاوردهم ماء ورياضا خضرا ثم مكث فيهم ما شاء الله فقال لهم ايها الناس ارتحلوا قالوا الى اين قال الى ماء ليس كمائكم والى رياض ليست كرياضكم قال جل القوم وهم اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا ان لن نجده واي عيش افضل من هذا وقال الطائفة منهم وهي اقلهم لقد اعطيتم الرجل عهودكم ومواثيقكم الا تعصونه شيئا وان الرجل قد اخبركم اولا بحديث صدق والله لا يكذبكم الرجل اخرا وانطلقوا مع الرجل انطلقت القلة مع الرجل وتبعته وبقيت الكثرة فنزل بهم عدو فصبحهم فاصبحوا ما بين اسير وقتيل هذا مثل يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامة انما مثل ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم كانوا في هذه الصحراء ولما ايقنوا انهم سيقطعون الصحراء تخلصوا من ذاتهم ومن الظهور التي يركبونها واذا بهم في خيالهم لم يصلوا الى نهاية هذه الصحراء وبقوا في حيرة حتى ظنوا انهم هالكون لا محالة هذه هي حالة الناس قبل بعثة نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه دمرت كل قيمهم ومثلهم ومبادئهم واصبحوا في حيرة فارسل الله اليهم رجلا يقطر رأسه ماء وهي النعمة التي انعم الله بها على البشرية بأسرها لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يحمل للبشرية في رأسه قيما ومعايير ومثلا لو انتظمت خلفها سائر البشرية وعرفت كيف تتجه اليها وتسلك السبيل اليها لنجت ولفلحت واخذت سبيلها الى بر الامان وحينما وجدوه وجدوا ان المنقذ قد حضر اليهم قال ما جاءكم هذا الا من قريب ان هذا قد جاءكم من ريف من بلد محشوشبة وارض خضراء وماء عذب وانه قادم من قريب بدليل ان الماء يقطر من رأسه فدلهم وقال لهم لو هديتكم الى ماء رواء ورياض خضر اكنتم مصدقين ما تعملون قالوا لا نعطيك شيئا، اي امر تقوله لنا لا نعطيك ابدا. فلما اخبرهم ودلهم واحسوا برغد الراحة وطيب العيش، وايقنوا ان هذا هو مطمح امرهم وكل همهم، لما ظنوا هذا وركنوا الى الراحة والدعاء، جاء وقال لهم: ايها الناس ارتحلوا، الم تعطوني مواثيقكم وعهودكم بالله الا تعطوني في امر؟ ايها الناس ارتحلوا. لكن الناس كانوا قد نعموا بالعيش الرغيف والماء العذب، وقالوا: والله ما وجدنا ما نحن فيه الا بعد ان ظننا ان لن نجده ابدا. واي عيش افضل من هذا؟ اي عيش افضل من هذا العيش؟ واذا بالقلة تقول لهم: لقد وتذكرهم: لقد اعطيتم عهودكم ومواثيقكم بالله في هذا الرجل الا تعصوه في امر يأتيكم به. ثم ارتحلوا. قالت القلة لهم: امشوا وارتحلوا. هذه القلة الان موجودة على ظهر الارض، قلة تراها يفيض لسانها بالخير واحساسها بالمروءة واتجاهاتها الى قبلة الله عز وجل، لكن القلة لا يسمع لها صوت ولا يستجاب لقولها، وانما تتهم على ظهر الارض بانها مخربة ومدمرة، واجهزة الاعلام كلها حتى في بلاد الاسلام تأخذ هذا الخط لتشويه القلة المسلمة في كل بلد اسلامي. هذه القلة هي التي تذكر الاكثرية لان محمدا صلوات الله وسلامه عليه اعطى هذه الامة الخير واخذ عليها العهود والمواثيق الا تخالف امره ولا تعرض عن شرعه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه القلة حينما ذكرت الكثرة مشت في سبيلها غير هادئة بالاشواك وغير هادئة بالصف الذي يقف في طريقها، فان طريق الايمان واضح وطريق الانبياء معروف. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فاذا وجد في دينه شدة زيد له في البلاء. هذا هو تعليم نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. مشت الطائفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيت ربها على افضل ما تجد وعلى افضل ما تحب، وبقيت الكثرة في مكانها وعلى ما هي عليه من زيف وزور وغرور وزخرف في هذه الحياة، حتى نزل بالقوم جيش فأصبحوا عدو فأصبحوا ما بين أسير وقتيل. وهذا هو حال هذه الأمة في هذه الأيام، إن حالها ما بين أسير وقتيل، وهذا لا يخفى على عاقل ولا يخفى على مؤمن. فالأمة إما أسيرة وإما قتيلة، وأفرادها على هذا النحو. ونعوذ بالله من الضلال ونسأله الهداية والتوفيق، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اذكروا في هذه الذكرى واذكروا أمجاد المسلمين الأوائل. لقد نجحت دولة الإسلام بتضحيات أفراد وبتضحيات أسر وبتضحيات قوات قائد، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتضحيات افراد هؤلاء الذين ضحوا في سبيل راحتهم واسعادهم واخذوا المبدأ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووضعوه في احاسيسهم ومشاعرهم وشعروا من قمة ربهم الى اخمص اقدامهم بان المبدأ هذا هو الذي سيظهر على الارض وسينساح في الدنيا وستعلو راية الاسلام وستنتشر دعوته في ربوع الارض بأسلها. ولذلك كانوا رتاة في كل ما يأخذون وكانوا على جانب قوي من الصلابة في كل ما يتلقون. هذه سمية رضي الله عنها وارضاها حينما يأتيها رأس الشر ويقول لها اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بسوء وهي انثى لا يمكن ابدا ان تترك هذه اللهجة الصافية السابقة وهي ذكر الاسلام وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وتسمعه كلمات حتى يقتلها من شدة الغيظ. وكذلك ياسر زوجها ويمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأسرة المعذبة صبرا آل ياسر فإن موعده الجنة. وأيضا نجحت الهجرة في أسرة أبي بكر هذه الهجرة هذه الأسرة المباركة حيث الرجل الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه حيث لم يصدقه أحد من الناس. وأيضا ابنه عبد الله وابنته أسماء أسرة مباركة آثرت الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجت معه. تضحيات أفراد كعلي. وأقول لهم إن هذه التضحيات ليست مثلا تركت في التاريخ ونسي، كلا، وإنما ينبغي أن تكون نموذجا وشريطا يستحضره كل مسلم في هذه الذكريات. إن أمتنا الآن أمة منهارة، أمة هزيلة، أمة ضعيفة، ولا تستطيع أن تقف على قدميها مرة ثانية، ولا أن تطفو من كبوتها إلا إذا استحضرت هذا التراث العظيم الذي اشترك في ظهور هذه الدولة، دولة الإسلام الأولى. بتضحيات الأسر وبتضحيات الأفراد وبإصرار أصحاب المبادئ انتشرت دولة دعوة الإسلام وانتصرت دولتهم. وبدون تضحيات الأفراد وتضحيات الأسر وتضحيات الجماعات لن تكون للإسلام دولة ولن تكون للمسلمين قوة في أي وقت من الأوقات. أيها الإخوة المسلمون، إن الثروات وإن طالت وإن الخيرات وإن كثرت ليست هي المرتكز الذي يرتكز عليه الناس. إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه أصحابه حينما سمعوا بمجيء أبي عبيدة بمال من البحرين جاءوا إليه في وقت الفجر في وقت الصلاة وهم يضحكون، قال لهم أظنكم سمعتم في قدوم أبي عبيدة بمال كثير؟ قالوا نعم. قال أبشروا وأنملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هي الدنيا التي أهلكت الناس في هذه الأيام وخاصة المسلمين. هي الدنيا التي أبعدت بين المسلم والمسلم. هي الدنيا التي فرقت بين هذا وهذا. هي الدنيا التي أماتت العاصفة الإسلامية والحاسة الإسلامية في هذه الأيام. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأيضا حينما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة للمسلمين وجاء خراج العراق مال كثير وخير وفير وصار يعدده حتى عرف انه لم يأته مثله، ماذا كان يقول عمر؟ هل فتن؟ هل اختر؟ هل قال ان هذا المال نستطيع ان نحارب به الدنيا لأسرها ونضرب به اعداءنا وكذا وكذا؟ كان عمر يقول حينما يمر امامه الخيرات وتمر امامه يمر امامه هذا الخراج الكثير، كان يقول الحمد لله تعالى. وبجواره مولاه، ومولى عمر له نظرة اخرى، قال هذا والله فضل الله ورحمته. فقال له عمر كذب، والله ما هذا الذي يقول، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كلا، ان الله يقول في نهاية الآية هو خير مما يجمعون، ان فضل الله ورحمته هو هذا الدين الذي اعزنا الله به واكرمنا بالانطواء تحت لوائه ورفع رايته ومحاربة الناس جميعا وارشادهم الى هذا الدين تحت هذه الراية، راية لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في امكان عمر ان يقول لمولاه اخطأ، ويكفي ان يصحح له مفهومه، لكن عمر يريد ان يعطي لهؤلاء الذين يأتون بعد ذلك ان الدنيا وان كفرت ما ينبغي عليهم ان يغتروا بها ولا ان يؤذنوا. قال له كذب، والله ليس هذا هو فضل الله ورحمته المقصود في الآية الكريمة، وانما فضل الله ورحمته هو الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو ذلك الدين الذي جعل رؤوس العرب ورؤوس المسلمين من غير العرب يرتفعون على ظهر الارض وتقف شامخة، هو ذلك الدين الذي جعل العامر ذلك الذي دخل على رستم قائد الفرس بسيف قصير وفرس قصيرة يدخل عليه في بلاطه وهو قائد الفرس ويتوجه على سيفه حتى يخرق عامة البطاط الذي يجلس عليه هؤلاء الفرس، وما أنا أكثر نفاسته وأعظم ثمنه دخل عليه. ثم قال له، أرادوا أن يمنعوه، قال لهم والله ما جئتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني وإلا رجعت. فقال لهم رستم دعوه. ثم سأل ما الذي جاء بكم؟ قال له كلمة لا يستطيع من على ظهر هذه الأرض ممن لهم كلمة مسموعة أن يترجمها أمام عدو من أعداء الله. قال له كلمة إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. من الذي جعل ربعي بن عامر يقول هذه الكلمات؟ إنه الإسلام العظيم الذي عرفه وتربى من خلاله. أيها الإخوة المسلمون، ما ينبغي علينا أن نفتن بثروات الأرض ولا خيراتها، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يحارب أتباعه بمال كثير وخير وفير، وإنما كان يحاربهم بهذه التكفيرات والتهليلات التي كانت ترهب أعداءه على مسيرة شهر. مطرت بالرعب مسيرة شهر. وحينما قيل لمحمد صلوات الله وسلامه عليه اتخذ لنفسك مكانا وطيئا مثل ما يتخذ الفرس والروم، قال ما لي وللدنيا انما انا كراكب قال تحت ظل شجرة. استراح ثم تركها، نزل في وقت القيلولة تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو مفهوم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا في هذه المناسبة هذه المعاني، وعندما تستحضرونها وعندما تستكملون مقررات هذه الدولة سوف ينشر الله على أيدينا الخير، وسوف يوحد الله هذه الأمة ويعلي قدرها ويرفع شأنها. أيها الإخوة المسلمون، ان الكلام في هذه المناسبة طويل، لكن نكتفي بهذا القدر، ولعل الله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين في الارض، وان يخلصهم من ظلم الظلمة وفجور الفجرة وطغيان الطغاة، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم رد الظلم عن المظلومين، اللهم من اراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، اللهم رد شوكة الاسلام قدا في حلوق اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام شرا فخذه، ومن اراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ايها الاخوة المسلمون، قبل